هذا الترتيب ترتيب الجمهور ترتيب الجمهور خير إن شاء الله. نعم وصلنا إلى أين؟ نصوص ليست مجملة خير إن شاء الله. نعم طيب اقرأ أخي أبا مريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصوص ليست مجملة. أولا التحريم المضاف إلى الأعيان كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وقوله حرمت عليكم الميتة ليس بمجمل لظهوره عرفا في النكاح الأول وفي الأكل في الثاني. جيد. قال التحريم المضاف إلى الأعيان هذا التحريم ليس مجملا. التحريم المضاف إلى الأعيان ليس مجملا لأنه معلوم عرفا من جهة وسياقا من جهة أخرى أن التحريم ليس للأعيان أن الأعيان لا تكون محرمة في ذاتها بنفسها وإنما يكون محروما ما يتعلق بها أي بالذوات وبالأعيان من ماذا من نكاح هذه الذوات أو بيع هذه الذوات أو شراء هذه الذوات أو أكل هذه الذوات. إذن الذوات بأعيانها لا يتعلق بها التحريم وإنما التحريم يتعلق بماذا بشيء يتعلق بالذات. مثلا حرمت عليكم أمهاتهم هل الأمهات هي نفسها محرمة أم نكاح المحرمات محرم؟ نكاح المحرمات نكاح الأمهات نعم محرم. إذن التحريم تعلق بالنكاح أم بذوات الأمهات؟ بالنكاح. إذن قوله حرمت عليكم أمهاتكم هنا بعضهم يقدر مضافا يقول حرمت عليكم أو حرم عليكم نكاح أمهاتكم أو زواج أمهاتكم لكن لا حاجة إلى التقدير لوضوح المعنى. فالتحريم هنا ليس مجملا وإنما هو ماذا ظاهر في النكاح. وفي المثال الثاني حرمت عليكم الميتة أي أكلها أكل الميتة محرم عليكم. قال ليست بمجمل لظهوره عرفا في النكاح في الأول وفي الأكل في الثاني أي في المثال الثاني لظهوره عرفا وسياقا يا أخوة. سياق الآية بين أن الآية مسوقة لبيان حكم النكاح في الأولى ولبيان حكم الأكل في الثانية. نعم فالسياق كذلك مما يظهر به الأمر. نعم ثانيا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس لأن الرأس اسم للكل لا للبعض. طيب يا أخو امسحوا برؤوسكم هل هذا مجمل يحتاج إلى توضيح وتبيين وتفسير أم آية الوضوء هذه ليست مجملة بل ظاهرة؟ نقول امسحوا برؤوسكم أولا الباء لا تأتي للتبعيض في اللغة العربية الباء لا تأتي للتبعيض في اللغة العربية من تأتي للتبعيض أما الباء فلا. إذن إن لم نفهم التبعيض من الباء فمما يقال بفهمه من ماذا من رؤوسكم. وكلمة الرؤوس لا تطلق على جزء من الرأس على بعض من الرأس وإنما تطلق هذه الكلمة على الرأس كله أم لا على الرأس كله. نعم لأن الرأس اسم للكل لا للبعض أي لجميع الرأس. نعم إذن ترجح ماذا يا أخوة امسحوا برؤوسكم أي جميع ماذا جميع الرأس. ومن قال من الشافعية بأن بعض الرأس يجزئ في المسح نقول هذا خطأ لأن التبعيض هذا مستفاد من ماذا إن قالوا استفيد التبعيض من الباء فقيل ماذا؟ الباء لا تنزل التبعيض. وإن قيل أن التبعيض جاء من كلمة رؤوسكم نقول كلمة الرأس ظاهر في ماذا؟ في الكل لا في البعض. نعم. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ليس بمجمل، إذ المراد به رفع المؤاخذة، لأن ذات الخطأ والنسيان غير مرفوعة. هو وقع في خطأ ما وقع؟ إذن لم يرفع الخطأ، الخطأ وقع وحل. إذن ما الذي يرفع من الخطأ؟ المؤاخذة على الخطأ. نعم. وضمان المتلف خطأ النسيان غير مرفوع إجماعا، فلم يبقى إلا رفع المؤاخذة. إلا رفع المؤاخذة. نعم. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ونحو ذلك ليس بمجمل، لأن المراد نفي الصحة والاعتدال شرعا. نعم. لا صلاة أي صلاة غير موجودة، موجدت الصلاة لكنها لم تصح بدون طهور، وجدت يعني من صلى بدون وضوء ومن صلى مع وضوء يقال لهما كليهما صلى يا أم لا صلى هذا وصلى هذا، إذن الصلاة ذاتها موجودة أم غير موجودة؟ موجودة. إذن هذا النفي ما توجه إلى الذات وإنما توجه إلى الصحة. نعم. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية ليس بمجمل، لأن العمل ألف إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتدال شرعا، باء وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا. طيب يعني في العبادة النية مطلوبة أم لا يا أخوة؟ مطلوبة في العبادات، أما في المعاملات فالنية لا توجد إلا لاحتساب الأجر، في المعاملات النية لا تشترط إلا لاحتساب ماذا؟ لاحتساب الأجر. من يصدق مثلا في المعاملة ويبين في المعاملة ولا يغش أحدا، طيب يا أخوة هذا يؤجر إن فعل ما فعل لله، إن فعل ما فعل من الصدق في المعاملة والبيان والوضوح في المعاملة، إن فعل ما فعل لله هذا يؤجر إن احتسب الأجر وإلا فلا. هذا باب الأفعال. أما باب التروك، من ترك الغش، من ترك الخيانة، من ترك الظلم، من ترك السرقة، طيب يا أخو من ترك الزنا ماذا متى يؤجر؟ قلنا كذلك باب النية. لكن من لم يزني هل يأثم؟ وإن لم يكن تركه للزنا لله هل يأثم؟ هو ما زنى. لكن متى يؤجر؟ إذن لا يشترط للترك، لا تشترط للترك النية، النية لا تشترط للترك، لترك الزنا لا تشترط النية، هو لم ينوي التقرب إلى الله بتركه الزنا وإنما ما زنى، إذن لا تشترط تركه للزنا صحيح أم غير صحيح ولو بدون نية. أما العبادات يشترط فيها ماذا؟ النيات. نعم. والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر، فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لا يريد وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك. جميع التروك يعني هل تركت حياء أو عزا وضعفا أو تركت لله، من الناس من يترك الزنا حياء لا لله، من الناس من يترك الزنا ضعفا وعجزا لا لله، لا يؤجر. ومنهم من يترك لله مع قدرته عليه فهذا يؤجر. نعم. ثانيا المبين. إلى هنا كان المجمل، وما كان تعريف المجمل؟ وما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو في صفته أو في تقديره أو في كيفيته. أحسن. ما يتوقف فهم المراد منه في على غيره في تعيينه أو في تقديره أو في كيفيته. نعم. وبعبارة أخرى ما محتمل معنيين قال مالك محتمل معنيين او اكثر محتمل معنيين او اكثر ايه مع ترجيح هجوما مع ماذا مع ترجيح اذا رجحت دون ترجيح لاحد المعنيين على الاخر احسن او بعباره اخرى ما لم تتضح دلالته احسنت نعم ثانيا المبين طيب بامكانك ان تقول المبين وبامكانك ان تقول المبين المبين ما بين المجمل المبين الذي كان مجملا سابقا ثم بين النص المبين اي كان مجملا في بادئ الامر ثم ماذا جاءه المبين فبينه فصار مبينا نعم الف المبين المبين بالفتح بمعنى البين الواضح وهو المقابل بمعنى البين احسنت بمعنى البين الواضح وهو المقابل للمجمل لانه طيب المقابل للمجمل يا اخوه هذا قال المبين بالفتح المبين المجمل والمبين اسم مفعول المبين إما أن يكون بأصل الوضع يا أخوة يعني في أصل الوضع مبينا هكذا مثلا فتم ميقات ربه ميقات ربه 50-40 طيب أو كلام آخر أو مثلا آية أخرى فيها دلالة واضحة جدا مبينة ليست مبينة لغرض آخر كان مجملا وإنما جاء مبينا بادئ الأمر طيب لما جاء مبينا في بادئ الأمر ابتداء هذا يسمى مبين والأمر الثاني ما كان مجملا قديما في بادئ الأمر ثم بين في ثاني الحال كذلك يسمى ماذا مبين إذا المبين يطلق على كم معنى معنى ما كان مبينا ابتداء وما كان مجملا ابتداء ثم ماذا ثم بين نعم يعني بأصل الوضع أو بعد التبيين نعم وهو المقابل للمجمل لأنه المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من خارج ويسمى البيان أيضا ويسمى البيان أيضا حسنت باء والمبين بالكسر على دينة اسم الفاعل هو الموضح لإجمال المجمل وهو اصطلاحا الكاشف عن المراد من الخطاب وعلى هذا أدرج أكثر الأصول درجة وعلى هذا درج أكثر الأصوليين فخصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء ومنهم من يطلقه على إيضاح ما فيه خفاء خصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء قلنا والصواب أن البيان لا يخص هذا وإنما يعم ماذا وماذا ما كان مبينا ابتداء وما بين في ثاني الحال نعم ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا ما تقدمه خفاء هذا كان مجملا وما لم يتقدمه خفاء هو مبين ابتداء وأصالة ما يقع به البيان يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا طيب يقع البيان بالقول تارة وبالفعل تارة وبهما معا على سبيل المثال يا أخوة قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وقيامه عليه الصلاة والسلام على المنبر امتثالا لهذا الأمر بيان بالعمل والفعل أم بيان بالقول فحسب بالعمل يا أخوة لكن إذا قال إذا قمتم إلى الصلاة مثلا فاقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن رافعا طيب هذا بيان بإيش بيان قولي وقد يكون بالقول وبالفعل معا نعم وقد يكون بترك الفعل وقد يكون بترك الفعل ليدل على عدم الوجوب لماذا ترك قيام رمضان ليدل على عدم الوجوب حتى يفهم أن قيام رمضان ليس بواجب نعم البيان بالقول أولا كتاب بكتاب قال تعالى إلا ما يتلى عليكم فهذا مجمل بينه الله بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ثانيا كتاب بسنة قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فحقه مجمل بينه صلى الله عليه وسلم بقوله فيما سقط السماء العشر وفيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنصح نصف العشر. واضح إن شاء الله. البيان بالفعل. ألف يكون بصورة العمل كصلاته صلى الله عليه وآله وسلم فوق المنبر ليبين للناس، ولذا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكقطعه يد السارق من الكوع. طيب، يأتي في هذا الزمان من يختلف في موضع القطع، منهم من يقول تطلق كلمة اليد على ماذا؟ الكف والساعد. طيب، وإلى الإبط مثلا، نقول لا، هذا ليس بالصحيح، لأن الفعل بين المجمل، قام عليه الصلاة والسلام بقطع اليد من الكوع، إذن هذا البيان الفعلي يكفي، لا نقبل كلاما آخر بعد هذا البيان الفعلي. نعم. باء ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وآله وسلم أسنان الزكاة لعماله عليها. نعم. جيم ويكون بالإشارة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة، يعني 29 يوما. نعم. البيان بترك الفعل كتركه صلى الله عليه وآله وسلم التراويح في رمضان بعد أن فعلها، وكتركه الوضوء مما مست النار، مما دل على عدم الوجوب فيهما. مراتب البيان. مراتبه متفاوتة، فأعلاها ما كان بالخطاب ثم بالفعل ثم بالإشارة ثم بالكتابة، ومعلوم أن الترك قصدا فعل. أن الترك قصدا فعل لا شك، أما الترك لغير قصد يعني قدرا ترك لا لقصده فلا يكون الترك فعلا. طيب يا أخي، قيام بعض العلماء فعلا، قيامهم بماذا؟ بإلقاء محاضرات وخطط في الفضائيات، هذا بيان عملي فعلي منهم على ماذا؟ مثلا أنت لا تعرف رأي الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، ولا تعرف رأي اللحيدان ولا الفوزان ولا فلان وفلان من العلماء في هذه المسألة، لكن تجده يخرج في الفضائيات ويتكلم وهو يرى أنهم يصبرون، هذا يسمى ماذا؟ هذا بيان فعلي، بيان فعلي يا أخوة. وقد يكون البيان الفعلي أدل من ماذا؟ من البيان القولي، لأن البيان القولي يتطرق إليه الاحتمال أم لا، ويتطرق إليه عدة تفسيرات، مثلا هو قصد كذا ما قصد كذا، أو لعله يقصد كذا أو لا. أما الفعل يقطع كل علات، هو هكذا يتكلم، هذا دليل على الجواز وإلا لما تكلم. نعم، وهكذا. فالبيان الفعلي يا أخوة قوي جدا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد. بارك الله فيكم.